فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا مع صاحب التنبيهات فيما سبق أوردنا من ذلك شيئا، ولعلنا نكمل بعضا مما تبقى. فقال رحمه الله: قوله يقبلون ما جاء به الكتاب، لأن الشيخ يقول ويقبلون، يعني أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني من فضائل الصحابة ومراتبهم، يعني وتفاضلهم في المراتب وفي المنازل إلى آخره. قوله يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة، هذا فيه الرد على الروافض والنواصب، فقد أثنى الله سبحانه على أصحاب رسوله رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، أول الآية وآخرها قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والآيات والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث عمران وغيره: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا قول ابن عباس حبر الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا في عصره، في عصر ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره، يعني يقول ابن عباس: فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عبادة أحدكم عمره. والأدلة في فضل الصحابة كثيرة. طبعا هذا مما لا يقال في الرأي، وهو قول ابن عباس الصحابي الجليل، ولا شك أن له في ذلك سند وموقف، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. ومعروف أن قول الصحابي إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان هذا الصحابي لم يعرف بأنه ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا الذي رواه لا مجال للرأي فيه، أو هذا الذي قاله لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع، فهو يفتي الأمة من مشكات النبوة: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ، فلا شك أنهم حازوا قصبات السبق واستولوا على الفضل وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحد. فالسعيد من اتبع صراطهم، فالسعيد من اتبع طريقهم واقتفى آثارهم. تالله لقد نصروا الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا القلوب والأوطان وجاهدوا في الله حق جهاده، فرضي الله عنهم وأرضاهم. من فضائلهم الفضائل جمع فضيلة، وهو الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة. انتهى. قوله ومراتبهم جمع مرتبة، والمرتبة هي المنزلة والمكان، وفيه جواز المفاضلة بين الصحابة، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وبه قال الجمهور: فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل غزوة أحد، ثم بقية الصحابة، ثم باقي الأمة. أفضل من سائر الأمم، ويعني بباقي الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل من سائر الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. من هم هؤلاء؟ قوله من أنفق من قبل الفتح، وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار المذكورون في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال: فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم من السابقين الأولين. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، أي لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح ومن أنفق بعده، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. أما الفتح فإنه ظهر به الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، والمراد هنا بالفتح هو صلح الحديبية كما أشار إليه المصنف. وفي صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. وعن البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكره البخاري. لا شك أن فتح مكة يعني يعتبر فتحا، ولكن الفتح أو بداية الفتح هو بيعة الرضوان يوم الحديبية، كما قال البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكره البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأهل العلم على أنه أنزل فيه، أي في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. هذه الآية هي قوله تعالى: نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا من سعة فضل الله عز وجل، يعني الجميع الذين أنفقوا من قبل ومن بعد كلهم، كل منهم وعده الله الحسنى، لكن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، وأطال الكلام في رد هذا القول في كتابه المنهاج انتهى. يعني أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أطال الكلام في رد هذا القول، يعني به أن السابقين الذين صلوا إلى القبلتين. قال إن الشيخ أطال الكلام في رد هذا القول في كتابه المنهاج، يعني منهاج أهل السنة، في الرد على الرافضي. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400، وهم الذين فتحوا خيبر، وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة. وإنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال في الهدي، يعني في الهدي النبوي لابن القيم: وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله انتهى. يعني الحاجز الذي بين المسلمين وبين المشركين انكسر بهذا الصلح، فأصبح ليس هناك حاجز لمن أراد أن يعلم ما عند المسلمين، وحصل بهذا الصلح خير كثير، وهو أنه فتحت قلوب كثير من الناس بهذا الصلح، وأصبح معرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ميسورا. قال ابن كثير رحمه الله: والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة، لكن الأصح أنه فتح الحديبية كما تقرر. قال وهو صلح الحديبية، يعني أن الفتح هو صلح الحديبية. الحديبية كدويهية وقد تشدد، الحديبية وقد تشدد. قال بئر قرب مكة، انتهى من القاموس، معروف. اي نعم، وبين مكة وجدة عند ما يسمى بشميسي الآن. قال وفي هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان وبحسب الحال أيضا. فلا شك أن الصدقة في الزمان الفاضل كشهر رمضان أفضل منها في غيره، وكذلك في المكان الفاضل كالحرم، الحرم المكي والحرم النبوي، في هذه الأمكنة أفضل من الأمكنة غيرها. وفي حال العسر إذا أنفق وهو يعني في حال عسر أفضل من النفقة، يعني وفي كل النفقتين خير. أي نعم، وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان. وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله. وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة. قال ابن حزم الصحابة من أهل الجنة قطعا، واستدل بهذه الآية. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يعني بين أنه رضي عنهم، وكلا وعد الله الحسنى. فقوله وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة ورؤية الله عز وجل في الجنة. ومن حظي برؤية الله عز وجل فقد حظي بالجنة. ثم هنا في الآية التي في سورة محمد قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف الله لهم إنعم بهذه الصفات صفات تعم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويقدمون، يعني أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فجاء ذكر الأنصار بعد المهاجرين. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الآية أي نعم، جاء ذكر الأنصار بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. ثم جاء ذكر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالحاصل أن هنا أن المهاجرين قدموا في الذكر هنا. قوله والمهاجرين وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، انتهى من القسطلاني يعني شارح البخاري. وقال في الفتح، يعني في فتح الباري، والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار، يعني جميع من أتى إلى المدينة مهاجرا سواء كان من قريش أو من غيرهم فهو من المهاجرين. المراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا، كذلك الذين أسلموا يوم الفتح لا يخرجون من هذا الوصف. والهجرة هنا لغة الترك، معناها في اللغة الترك، وشرعا هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام والسنة. هذا الحكم الشرعي. وقد كان المراد بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، فلما فتح الله على المسلمين مكة انقطع ذلك لأنها أصبحت دار إسلام وبقي حكمها، وبقي حكمها، وحكمها هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا باق إلى يوم إلى قيام الساعة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة بهذا المعنى حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فحكم الهجرة باقي، وهو الانتقال من بلد الشرك، بلد الذي يغلب فيه الشرك ولا يستطيع المرء أن يظهر دينه فيه، يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد إلى البلد الإسلام، إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه دينه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأنصار، الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهم الأوس والخزرج، وكل من ناصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر كلمته له نصيب من هذا الوصف. والمراد بهم هنا الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، وكانوا 312، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه مسائل العقيدة، كل مسألة عليها دليل، مسائل ودلائل، هذه هي العقيدة، مسائل ودلائل. فهذا دليل، يعني مسألة الاعتقاد أو الإيمان بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما قال لحاطب: ليدخلن حاطب النار. أحد غلمان حاطب قال: ليدخلن حاطب النار، كأنه شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقالة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية، يعني ما دام أنه شهد بدرا فلا يدخل النار. ومعروف ما جرى من حاطب رضي الله عنه في مسألة إخباره لقريش بوجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذاره، ما هو معروف في السيرة. قال: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الإمام أحمد. قوله لعل الله اطلع إلى آخر الحديث، صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، عسى الله أن يعفو عنهم، عسى يعني هذا الترجي أو لعل إذا ورد في الكتاب فهو للتحقيق، لتحقيق وقوعه. نعم، صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، اللهم صل وسلم على رسول الله، وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم، ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم، قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم أو غيره أقيم عليه، فإن توجه على أحد منهم أو غيره يعني حد أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض أو غير ذلك، نقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، يعني إذا توجه على أحد منهم، وأقامه عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا انتهى. لكن هذا بالنسبة للصحابة من بعضهم لبعض، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تجاه الصحابة، أما نحن من بعدهم فلا يسوغ لنا أن نتكلم في الصحابة وأن نحكم عليهم ونطلق عليهم أحكاما، لأننا لسنا أهلا أن نكون حكاما على الصحابة رضوان الله عليهم. أولئك مضوا وجاوزوا القنطرة، ونعتقد فيهم ما بينه وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته. قال وقوله وكانوا 318، أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 318. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة المنورة، وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، الحمد لله مشهور، يعني مدينة بدر الآن أصبحت مدينة. قال ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام، وكانت وقعة بدر نهار الجمعة 17 خلت من رمضان من السنة 2 من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70. وقوله بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال وقوله بأنه لا يدخل النار إلى آخره، قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة ألف وأربعمائة. وفي رواية من حديث جابر إنهم 1500، وفي حديث البراء أنهم 1400. وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغى الكسر. وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قتل، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم، يعني غنائم خيبر. قوله شجرة هي شجرة خضراء من سدر، كانت البيعة تحتها ويقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانها. هذه سنة راشدة سنها عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأمرنا بأن نقتدي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهديين. فرضي الله عنه لما رأى أناسا يذهبون إليها يصلون تحتها تبركا يعني بهذه الشجرة أو تبركا ببيعة الرضوان قطعها مخافة الفتنة بها، وهذا من باب سد الذرائع. فالأماكن الفاضلة أو الأماكن الأثرية لا ينبغي إلا إذا كان مسنونا، يعني هناك أماكن اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أن حضرته الصلاة فصلى فيها، فهذه لا ينبغي أن تجعل سنة إلا ما كان يعني واضحا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله وتقريره أن ما فعله تشريع للأمة، فهذا يعتبر سنة. أما إذا اتفق له أن حضرته الصلاة في مكان فصلى فيه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعتبر أن الصلاة فيه يعني ملتزم وسنة، ولهذا أنكر عمر على ابنه وأنكر على عبد الله بن عمر تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مخافة أن يفتتن يعني في هذا. ومن ذلك هذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة، خشي عمر أن تكون فتنة لما رأى أناسا يقصدون الذهاب إليها فيصلون تحتها فقطعها. ولهذا بعض يعني المناصرين للرفض والمناصرين للبدعة في مؤلف له قال إن عمر في هذا الفعل أصبح وهابيا، هذه منقبة للوهابية، إذا كان هذا الفعل من عمر ينسب للوهابية هذا ما يدل على الشهادة للوهابية بالصواب. قال وأما الحديبية، نعم فهي قريبة من مكة أكثرها في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الوقت نعم دخل قليلا حتى يصلي في الحرم، وهذا يؤخذ منه فضل حرم مكة في الصلاة. فالفضل فلا شك أن حرم مكة فاضل، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستدل على هذا، لكن لا يساوى فضل المسجد الحرام بغيره من الحرم. فالمسجد الحرام لا شك أنه أفضل، يمتاز بمشاهدة الكعبة ويمتاز بالاجتماع على إمام واحد في المسجد الحرام، نعم، ولا يعني هذا عدم فضل بقية الحرم. قال والحديبية بئر كانت هناك وسمي المكان بها، بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة، ومن المدينة 9 مراحل. لعلنا بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم من يطعن في أبي بكر وعمر ومعاوية أو أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويقوم ببقية أركان الدين؟ هذا مبتدع يا أخي إذا كان يطعن فيهم. الطعن نفسه ما أدري ما هو، فإذا كان يطعن فيهم يريد أن يطعن في رواة أو في في في في من أوصل لنا الدين ويطعن، وربما يكون طعنه كبيرا يلزم منه الطعن في الإسلام والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في المسلمين وفي إجماعهم، هذا قد يعني يكون خطرا على صاحبه، لا شك في ذلك. وشيخ الإسلام ذكر في الصارم المسلول على شاتم الرسول أن حكم، وقد سبق أن ذكرنا أيضا حكم سب الصحابة، من سب الصحابة أنه يقتل، وهل يكفر أو لا يكفر. على كل حال المسألة فيها تفصيل، مسألة الطعن هنا أيضا كلمة مجملة، فقد يكون طعنا شديدا وقد يكون يعني أخف، لكن بحسب نوعه يمكن أن يعني يفصل في الكلام فيه. قد يعد يعني ما ليس طعنا بطعن، ما ليس طعنا يعد طعنا. على كل حال هذه كلمة مجملة، إنما من يطعن في الصحابة، من يطعن في أبي بكر ويطعن في عمر ويطعن في معاوية ويطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تقام عليه الحجة وتتلى عليه الآيات والأحاديث في فضل الصحابة ويبين له عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا قامت عليه الحجة يقام عليه ما يستحق من عقوبة، إنما هذا يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى الرفع لولي الأمر لئلا تكون هناك فتنة. يقول: ما رأيكم في من يقول لا يجوز أن تنسب العقيدة إلى أي شيء، مثل لا يجوز القول العقيدة الطحاوية أو القول العقيدة الحموية أو الواسطية؟ يعني هذا شيء أقول هذا يعني ورع بارد. كل حال قيل العقيدة الواسطية معروف السبب في هذا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي وهو أي نعم، وهي من عقائد أهل السنة. والحموية لأن أهل حمات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسميت الحموية. هذه الأسماء يعني لا تعني شيئا، ما أدري منين يعني يأتي بعض الإخوة. نعم. قال: ما حكم من أخل بواجب من واجبات الحج ولم يذبح دم، هل يذبح الآن بعد مرور أكثر من 8 سنين؟ يعني إذا كان متمتعا أو كان قارنا ويجب عليه الهدي فهو واجب، لعله ما دام أخره فيعني مع قضائه للواجب كذلك يفدي فدية أخرى، فدية جبر بسبب تأخيره. وإن كان يعني لا، وإن كنت لا أعرف لآخره حد، لكن ما دام أنه يعني أخر عن تلك السنة الواجبة عليه يعني ينبغي أن يجبر هذا التأخير بدم آخر إن وجد، وإلا فمعروف أن من لم يجد أن يجبر نقص نسكه من الدم فيصوم عنه 10 أيام. والذبح يكون في الحرم، لأن كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، كل يعني دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم لمساكين الحرم، هذه قاعدة. إلا ما انكسر من الهدي، يعني ما تلف من الهدي وذكي ذكاة شرعية فيوزع في مكانه الذي حصل عليه ما حصل وإن لم يكن في الحرم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علو الله في القدر والقهر والذات، ما معنى ذلك؟ أي أن العلو المطلق لله عز وجل، علو قدر فله الكمال المطلق سبحانه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وله أيضا علو القهر فهو القاهر فوق عباده وهو محيط بجميع خلقه سبحانه وتعالى، وله القدرة الكاملة، وكذلك هو بذاته سبحانه وتعالى فوق خلقه فوق عرشه، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، علم الله في كل مكان. أما الله عز وجل بذاته فهو فوق خلقه مباين لخلقه، استوى على العرش وباين خلقه سبحانه وتعالى وتميز عنهم بالكمال، بالتفرد بالكمال المطلق سبحانه وتعالى، فهو العظيم أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، والمخلوقات بالنسبة لله تبارك وتعالى هي مخلوقة بأمره وموجدة بإيجاده سبحانه وتعالى، وهي صغيرة، يعني كما ورد أن السماوات السبع والأراضون السبع يعني في يد الرحمن كالخردلة، أو يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، وهذا لبيان عظمة الله عز وجل وصغر ما سواه. فالعلو كله ثابت لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي والد صدم طفل صغير ومات الولد، وأهله لقد سامحوه قبل فترة طويلة جدا ولم يصم الشهرين المتتابعين، وهو الآن مريض جدا لا يتكلم، نحن أبناء ماذا نفعل له؟ نريدك أن تكتب لنا الجواب في الورقة. هذا ممكن يعني يسأل سماحة المفتي ويجيبكم يعني خطيا، لكننا أذكر لكم أن ما أحفظه من الأثر، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، إذا استطعتم أن تتوزعوا أنتم وما وقرابتكم تتوزعوا هذه الأيام عليه وكل يصوم عنه قسما، فأرجو أن يكون هذا مجزئا، نسأل الله التوفيق. أنا وعدتكم، يقول الصحابة الكرام يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، السؤال كيف نتعلم نحن الآن الإيمان؟ الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو أركان الإيمان وأركان الإسلام. فتتعلم الإيمان بأن تتعلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعلم العلم النافع وهو العلم بالله والعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام، هذه هي أصول الدين الإلهية. تعلم شهادة لا إله إلا الله، العلم بالله، وأن تتعلم النبوات، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه، وتتعلم ما تدين لله به يوم الدين وهو دين الإسلام بأدلته. هذا هو الإيمان. وتقرأ القرآن، وأنت حينما تقرأ القرآن إنما تفهمه بهذا الإيمان، تفهمه أو تفتحه بمفتاحه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندئذ تفهم القرآن ولا يكون لديك لبس فيه. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن من أوله إلى آخره والسنة كذلك هي في شرح إفراد الله بالعبادة. أنا كنت وعدتكم بالإجابة على بعض الأسئلة وتأملتها ووجدت أكثرها يعني في الحقيقة قد أجيب عليه. ومنها هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تحدثت في الأسبوع الماضي إجابة لأحد الأسئلة عن المخالف للنظام، أي بأن عمله مخالف للنظام، مخالف لأمير المؤمنين، ما أدري والله، وأن مكسبه حرام، هات الدليل، حرمة عرق جبينة خالف. يعني الأخ هذا ما أدري يريد أن نتكلم على ما يريد. أنا قلت إن الذي يقيم يأتي متسللا لا يقيم إقامة مشروعة لا ينبغي له الإقامة، هذا الذي أقوله. يعني ما دام جئت متسللا، جئت بحجة العمرة فبقيت متخلفا، فأنت تكذب علينا وتكذب على المسلمين، تكذب على ولي الأمر، لأنك في الحقيقة جئت باسم العمرة ثم تريد أن تغتنم الفرصة وتريد أن تتكسب. فإقامتك هذه إقامة غير مشروعة، وأنت مسلم لا ينبغي أن تذل نفسك. ويعني معروف حتى بداهة، لو أن أحدا ضيفا أتى إليك في بيتك وأثقل عليك ودخل بغير إذنك، ألا يكون في هذا مخالفة؟ بلى والله يكون هناك مخالفة. فولي الأمر في هذه البلاد لا شك أنه يعني له ما للإمام العام من نفوذ الأحكام. فإذا نظم تنظيما في مصلحة المسلمين عموما فينبغي التزام مثل هذا التنظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا. فالمسألة يعني الدليل واضح، ولا تحتاج المسألة إلى يعني شيء من الحساسية حتى يفرع عليها أمور ويقول إني قلت هذه وأنا لم أقلها. الذي أقوله وأركز القول فيه أن الإنسان إذا جاء ينبغي أن تكون إقامته مشروعة، ينبغي أن تكون إقامته يعني إقامة نظامية. أما أن يأتي باسم عمرة أو يأتي باسم حج وهو يريد غير ذلك ويكون متخلفا ويذل نفسه وتغيرت النية، فينبغي لمثل هذا أن يلتزم النظام وأن يطيع ولي الأمر فيما ينظم به مصلحة المسلمين، سواء كانت مصلحة المسلمين في هذا البلد أو مصلحة المسلمين في غير هذا البلد. لأن تنظيم أمور الحج وتنظيم أمور العمرة والتنظيم الذي هو منبثق من مسؤولية ولي الأمر لا ينبغي أن يعني ينازع فيه، هذا من منازعة الأمر أهله. هدر الله وجميع إخواننا إلى ما يحبه ويرضى، ووفقنا وإياهم التوفيق المبارك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أكثر الخصومات التي حصلت هي في يعني الاشتغال في ما لم نخلق له، أما لو اقتصرنا على ما خلقنا له فالله سبحانه وتعالى يرزقنا ونكون قد عملنا فيما خلقنا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى ما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليكسبوا الرزق وليعمروا الأرض، إنما قال ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعمروا الأرض بالعبادة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. فالرزق والأجل هذه أمور يعني مكتوبة، ولا يعني هذا الكلام أقول أنني أقول لا تأخذوا بالأسباب، خذوا بالأسباب، وينبغي الأخذ بالأسباب. الذي لا يأخذ بالأسباب يرفض الشرع، الذي لا يأخذ بالأسباب ويقول أنا متوكل على الله هذا يكذب متواكل. خذ بالأسباب، لكن الأسباب المشروعة، الأسباب المشروعة، وفرق بين الحلال والحرام. قد تكون تسلت العرق عن حرام، هل هذا يعني سلت العرق يحلل لك مثلا الحرام؟ لا يجوز أبدا. فالمسألة واضحة، لكن نسأل الله الهداية والتوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.